لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد، وأنه هو هو لا غير سبحانه وتعالى. يتكلم الحافظ في هذا الباب عن مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى أو الاسم للمسمى. وهذه المسألة أحدثها الجهمية، وكره السلف أن يتكلموا فيها إلا بعد أن عمت وطمت وانتشرت فتكلموا فيها. ومذهب السلف ما بين الاسم هو المسمى أو الاسم للمسمى، وأما الاسم غير المسمى فهذا مذهب الجهمية وهو قول كفر وزندقة، لأنهم يقولون إن أسماء الله عز وجل مخلوقة، يقولون أسماء الله عز وجل مخلوقة، ومن ثم فهي غيره، أسماء الله غير الله، لذلك قالوا الاسم غير المسمى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فانبرى السلف للرد عليهم و ابن جرير الطبري رحمه الله من أوائل من تكلموا في هذه المسألة أي ردوها. قال رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة أي التي أحدثها الجهمية التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي الاسم للمسمى كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالاسم للمسمى. وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذا الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي أنه قال من قال أسماء الله مخلوقة فقد كفر، وغيرهما من الأئمة. ومما ينبغي اعتقاده في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا. سبحانه وتعالى له أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى، وله صفات عليا سبحانه وتعالى لا يشبه فيها شيء، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى؟ فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه واحد بأسمائه وصفاته، لم يزل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني لا كما يقول هؤلاء الزنادقة أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له اسم ولم يكن له صفة، وإنما أحدث ذلك بعد وجود الصفة، لما خلق صار اسمه الخالق، لما خلق صار اسمه الخالق. فهو سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الطحاوي لم يستفد بخلقه اسم الخالق، إنما لم يزل سبحانه وتعالى كان ولم يزل سميعا بصيرا عليما حكيما قديرا غفورا رحيما رؤوفا سبحانه وتعالى عز وجل. فهذه أسماءه الحسنى وهذه صفاته العلى سبحانه وتعالى، لم يزل عز وجل بأسمائه وصفاته. وأنه واحد عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فأسماؤه عز وجل أعلام وأوصاف. فمن أسماء الله الكريم ومن صفته الكرم اسم على مسمى، فقد يسمى البشر باسم كريم ولكنه بخيل، كريم ولكنه بخيل. فنحن أسماؤنا أعلام علينا ودليل علينا، وليس شرطا أن تكون فينا الصفة التي يتضمنها الاسم. قد يسمى الإنسان محمدا ومحمودا وهو من أذم الناس، ليس فيه ما يحمد من الصفات، أما أسماؤه عز وجل أعلام وأوصاف سبحانه وتعالى. وإذا وصفناه عز وجل بما وصف به نفسه فنحن نصف واحدا بصفاته تعالى. فالله تعالى سميع بصير حكيم عليم إلى آخر أسمائه وما تتضمنه من صفات، كل هذه صفات لمسمى واحد، صفات لمسمى واحد، وأسماء لمسمى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل بتسبيح اسمه، وتسبيح اسمه تسبيح للمسمى، سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان الله الله هذا علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى، سبحان الله. إذن هذا تسبيح لاسم الله الذي هو تسبيح للمسمى، تسبيح الاسم تسبيح للمسمى، سبح اسم ربك الأعلى. وكذا أيضا دعاء الاسم دعاء المسمى، قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن فعندما ندعو الله سبحانه وتعالى أي اسمه نقول اللهم، اللهم يعني يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فنحن ندعوه باسمه الذي هو دعاء للمسمى سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله تعالى من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، وكذلك أسماؤه تعالى غير مخلوقة. إذا قلنا قال الله كذا، سمع الله لمن حمده، فهذا المراد به المسمى نفسه سبحانه وتعالى. والاسم علم على المسمى ودليل عليه، الاسم علم على المسمى ودليل عليه. ومن ليس له اسم فهو كالشيء الخفي الذي لا يعرف. الاسم في اللغة إما أن يكون مشتقا من السمو أو مشتقا من السمة، والسمة بمعنى العلامة، من السمو يعني علو والظهور. فلان، فلان اسمه محمد، اسمه محمد، اسم محمد هذا علم عليه، دليل عليه، يظهره ويشهره بين الناس. ولذلك يقولون فلان الفلاني، فيعرف الناس باسمه. أما الذي ليس له اسم فيكون خفيا لا يعرف، إنسان، شكل إنسان، صفة إنسان، ماشي في الأرض تقول إنسان، وهناك شبه، وشبه هذا قد يكون بالآلاف بل بالملايين، فكيف نميز هذا من ذاك؟ بالأسماء، بالأسماء. فلان اسمه كذا وفلان اسمه كذا، فصار الاسم علم عليه ودليل عليه ويظهره ويشهره بين الناس. أما الذي ليس له اسم فهو كالشيء الخفي الذي لا يعرف. فانظر لهؤلاء الزنادقة يقولون الله تعالى ليس له أسماء وليس له صفات، هذا قول الجهمية، يقولون الله ليس له أسماء وليس له صفات. المعتزلة من الجهمية يقولون الله له أسماء لكن ليس له صفات. الاسم لا يتضمن صفة، الاسم لا يتضمن صفة، فالجهمية الغلاة هؤلاء زنادقة يريدون عياذا بالله أن يقولوا أو أن يصلوا إلى أنه ليس في السماء إله يعبد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون له صفاته سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك فهم يعرفونه. أسعد الناس بالله هم أهل السنة، لأنهم يعرفون ربهم عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتعبدونه بأسمائه الحسنى ويذكرون ويظهرون ذكره فيقولون قال الله كذا. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يظهرون بين الناس ويدعون إليه. أما إن لم يكن له اسم، أنا أعبد عدما، أنا أدعو إلى عدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما الملاحدة هؤلاء الذين ينكرون أسماء الله فقلوبهم معرضة عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره، حتى نسوه سبحانه وتعالى. وعندما قال بعض السلف الاسم هو المسمى، كان ذلك ردا على الجهمية الذين قالوا الاسم غير المسمى، لأن كل ما سوى الله مخلوق، إذن أسماؤه مخلوق. ويترتب على ذلك أمور عظيمة كما سنتكلم إن شاء الله تعالى ونبين. لكن أهل السنة الذين قالوا الاسم هو المسمى، يعني إذا سبح الإنسان اسم الله عز وجل فهو يسبح المسمى، وإذا دعا اسم الله تعالى فهو داع للمسمى عز وجل سبحانه وتعالى. ومن السلف من قال، وهذا هو الذي جاءت به الآيات والأحاديث، أن الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نرجع لكلام اللالكائي رحمه الله ليدلل على هذه المسألة، لأن مذهب الإمام اللالكائي أن الاسم هو المسمى. قال: ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد، وأنه هو لا غير سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. هذا أمر بتسبيح اسم إيه؟ اسم الله عز وجل، وهذا تسبيح للمسمى. وقال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهذا دعاء عبادة بأسمائه الحسنى. وهناك دعاء ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله بأسمائه الحسنى، عندما نقول: اللهم إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت العليم الحكيم، تثني على الله بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يا رحمن ارحمني، هذا دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء باسمه الرحمن الذي هو دعاء للمسمى، أي الاسم هو المسمى والاسم للمسمى. فأنت عندما تدعو الرحمن تدعو الله سبحانه وتعالى، عندما تدعو الغفور أن تدعو الله سبحانه وتعالى، عندما تدعو الكريم فتقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، فهذا دعاء لله عز وجل. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: عندما تدعو نقول ماذا؟ اللهم اغفر لنا، مش كده؟ اللهم اغفر لنا. إنما هؤلاء الزنادقة كما سيأتي ماذا يقولون في هذا الأمر، عندما يأتي هذا، عندما يقول إيه؟ يقول: يا من يا من اسمه اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي. يا من يا من اسمه اللهم يا من اسمه اللهم الذي هو ايه مخلوق، اللي هو مين المخلوق؟ اللي هو الاسم. بيقولوا اسماء ربنا مخلوقة زندقة، فاغفر لي، لكن لا يقول اللهم اغفر لي، لأن الاسم عندهم غير المسمى والاسم مخلوق. وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين، وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت سبحانه وتعالى. ولم يقل أحد من العقلاء من اسمه رب هذا البيت، ولا قال أحد ادعوا الذي اسمه الله. وقال تبارك وتعالى فإياي فاعبدون، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه، إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق. وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. وقال تبارك وتعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه، وأن اسمه هو، هذا من أسماء الله عز وجل، ولكن لا يتعبد يتعبد بالذكر باسمه تعالى هو، يعني لا يجلس ويقول هو هو هو هو، أو يقول الله الله الله بالإفراد هكذا كما يقول غلاة الصوفية، بل غلاة الصوفية يقولون قول المحققين وعبادة المحققين هو هو، يعني يدعون الله باسمه المضمر أهو أو الإفراد الله، وهذا لم يرد، إنما الذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذا أيضا حديث أبي طالب في الوفاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من الصحابة، ولم يرد عن أحد من الأئمة الذين يقتدى بهم. وقال تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني عند الذبح، عند الذبح قولوا بسم الله واذبحوها وهي قائمة، فأمر أي الإبل، فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات أو اللات أو اللات والعزة يجزيه، يعني لو قال هو بيذبح بسم اللات والعزة، بسم اللات والعزة، يقولون هذا يجزيه لأن هذا مخلوق كاسم الله تماما مخلوق. إذا ومن ثم فلو حلف بغير الله، فلو حلف بغير الله جاز له ذلك، ولو حلف بالله فحنث لم تلزمه الكفارة لأنه حلف بغير الله. معنى كده؟ لأن هذه الأسماء مخلوقة، وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة، تعالى الله عن قولهم. وقال في آيات أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني التسمية، الاسم هنا بمعنى التسمية. وفي موضع آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى شرط حل الذبيحة أن يذكر عليها اسم الله، وأن تذبح ذبحا شرعيا، وأن يذبحها مسلم أو كتابي، هذا شرط حل الذبيحة. لو ذبحها هندوسي، لو ذبحها هندوسي وذكر عليها اسم الله لم تحل هذه الذبيحة، لأن الله أحل لنا ذبيحة الكتابي فقط. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام تفسيره هنا بالإجماع الذبائح. فكان أهل الجاهلية يأكلون الميتة، يأكلون الميتة ويقولون هذه ذبيحة الله، يعني لا نأكل، نأكل ذبيحة الإنسان ولا نأكل ذبيحة الله. فحرم الله عز وجل الميتة، وحرم أكل ما لم يذكر، ذبح أكل ذبيحة، ذبيحة من لم يذكر اسم الله تعالى. ولا يجوز عند الذبح تعمد ترك التسمية، إن تركها نسيانا أو جهلا أو سهوا يأتي بها وذبيحته حلال، لكن لو تركها متعمدا لم تحل ذبيحته، فلا بد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. وقال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك، أي زادت خيراته وبركاته سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك. وقال في أخرى: فتبارك الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون، صلاة الله على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. وأجمع المسلمون أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة، إلا المعتزلة فإنه يلزمهم أن يقولوا أشهد أن الذي اسمه الله لا إله إلا هو، وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله. وهذا خلاف ما وردت به الشريعة وخلاف ما عليه المسلمون. وكذلك هذه الأيمان التي بالله تبارك وتعالى، التي بالله تبارك وتعالى كلها عندهم، يجب أن تكون مخلوقة، والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق، لأن الاسم غير مسمى، والاسم مخلوق عندهم. ولذلك بعض الناس هذا الكلام موجود، فتاوى مبنية على هذا المعتقد، فتاوى مبنية على هذا المعتقد، أن الإنسان لو حلف بغير الله لم يكن مشركا. وليه؟ لأن إيه؟ الاسم غير مسمى، وده اللي حلف به مخلوق، وأسماء الله مخلوقة أيضا. ومن ثم فإن حلف بالله أو بصفة من صفاته فلا تلزمه فحنث فلا تلزمه الكفارة، لأنه حلف بغير الله، ضلال مبين. الفتوى مترتبة على المعتقد الذي هو معتقد الايه؟ معتقد المعتزلة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: بسمك اللهم أحيا وأموت. وكان يستشفي للمرضى بقوله: أعيذك بكلمات الله التامة، أعيذك بكلمات الله التامة. يبقى هنا الاسم هو المسمى ليه؟ لأن تتم به الاستعاذة، أعيذك بكلمات الله التامة. وكان يعوذ بها حسنا وحسينا. وجبريل حين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذه بها. ثم قال: ثم قول الناس في الأدعية اللهم اغفر لي وارحمني، معناه عندهم يعني عند المعتزلة: يا من اسمه اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي. وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة. يبقى هذا الدليل من الكتاب، ثم الدليل من السنة، ثم يتكلم عن لغة العرب. فأما لغة العرب فعن الأصمعي وعن أبي عبيدة معمر ابن المثنى، دول أئمة اللغة، قال: إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. الزندقة أن يبطن الإنسان الكفر ويتحدث به. إذا كان يبطن الكفر ولا يتحدث به فهو المنافق، أما إذا تحدث به فهو الزنديق. يبقى الزنديق هو الذي يتحدث بكفره الذي في قلبه. وعن خلف ابن هشام البزار المقرئ أنه قال: من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. ومن الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ونعيم بن حماد ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن جرير الطبري. ويذكر بسنده رحمه الله عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت أحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري ومسلم ولفظهما سواء. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة، يعني تلم بالإنسان، تلم بالإنسان فتجعل عياذا بالله له خبلا وجنونا. وكان يقول: كما كان أبوكما يعوذ به إسماعيل وإسحاق. أخرجه البخاري، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم لو يقول وهو يجامع بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي يعني قدر ثم قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارح. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضرك. أخرجه مسلم. ودي من فوائد هذا الذكر، إن الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه إن نزل منزلا لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والإمام القرطبي رحمه الله نزل منزلا فلدغته عقرب، قال: ففتشت في نفسي فوجدت أني لم أقل هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضرك. هذا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل فقال بسم الله أبريك من كل داء يشفيك من شر كل ذي عين ومن شر كل حاسد إذا حسد. أخرجه مسلم. إذا هنا استعاذ بإيه؟ بسم الله. بسم الله الذي هو استعاذ بالمسمى سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم وهذا ضعيف. وعن الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي يحدث عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم بمصر يقول في أول لقية لقيته في مسجد الجامع فسألته عن هذه الحكاية، وذلك أني كنت كتبتها عن أبي بكر ابن القاسم عنه قبل خروجي إلى مصر، فحدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة بمخلوقة أو بالصفا والمروة هذا مخلوق فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. وعن الربيع قال قال الشافعي من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعليه الكفارة. وعن أبي حاتم يحيى بن زكريا الأموي قال حدثنا محمد ابن إدريس الشافعي قال حدثني بعض أصحابنا قال اختصم رجلان، شوف الحكاية دي، اختصم رجلان مسلم ويهودي إلى عيسى بن أبان وكان قاضي البصرة وكان يرى رأي القوم، يعني يرى أن أسماء الله مخلوقة، قاضي البصرة ومعتزلي يرى أن أسماء الله مخلوقة، فاختصم المسلم واليهودي عند هذا القاضي المعتزلي فصارت اليمين على المسلم اللي هيحلف مين؟ المسلم. فقال له اليهودي حلفه، فقال القاضي احلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال اليهودي للقاضي إنك تزعم أن القرآن مخلوق والله الذي لا إله إلا هو في القرآن، فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. فتحير عيسى عنده اللي هو القاضي وقال قوما حتى أنظر في أمركما. ما أنت لما تيجي في مجلس القضاء البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلما تيجي تحلفه باليمين هتحلفه بإيه؟ بالله. حلفه بالله. طيب الله دي في معتقدك ان هي ايه؟ مخلوقة. ولو حلف بمخلوق وحنث عليه كفارة؟ مش كفارة. فاليهودي طلع اذكى منه فقال له انت بتقول ان ده مخلوق، لا حلفه بالخالق مش المخلوق. فقال المعتزلي قوما حتى انظر في امركما. وعن أبي سعيد الأصمعي قال إذا سمعته يقول إذا سمعته يقول الاسم غير المسمى فاحكم أو قال فاشهد عليه بالزندقة. وعن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني، أبو بكر ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، قال من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين. الاسم غير المسمى في المخلوقين، كما قلنا ممكن يبقى إنسان اسمه كريم وهو بخيل، يبقى الاسم غير المسمى في المخلوقين، لأن الرجل يسمى محمود وهو مذموم، ويسمى قاسم ولم يقسم شيئا قط، وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه، ولا نقول اسمه هو بل نقول اسمه منه سبحانه وتعالى. فإن قال قائل إن اسمه ليس منه فإنه قال إن الله مجهول، يعني لو ربنا ليس له أسماء بأي نعوذ بالله تعالى الله عن ذلك، يعني مجهول. فإن لأن كما ذكرنا الاسم دليل على المسمى وعلامة عليه. فإن قال قائل إن له، فإن قال إن له اسما وليس به، يعني هو ليه اسم وليس به، فقال إن مع الله ثان، ومعنى كده إن هو لو ربنا ليه اسم بس الاسم ده مش به يبقى كده مع ربنا ايه ثان. وعن الحسن بن محمد الكندي قال قرأت على أبي عبيدة معمر ابن المثنى البصري قال بسم الله إنما هو الله، بسم الله هو الله، لأن اسم الشيء هو الشيء، الاسم هو المسمى. قال لبيد إلى الحول ثم اسمه إلى الحول ثم اسم السلام ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وعن خلف بن هشام في من قال الاسم غير المسمى وهو ينكر ذلك أشد النكرة يقول، بص بقى الكلمة بقى ده ايه الأثر، لو أن رجلا شتم رجلا، واحد شتم واحد على قول من قال هذه المقالة لم يلزمه شيء. ليه؟ لأنه يقول شتمت الاسم، هو أنا شتمت المسمى؟ هو أنا بشتمك أنت؟ لأنا بشتم اسمك، ينفع ده؟ يمشي ده؟ يقبله أحد من الناس؟ يقبله أحد من العقلاء أو حتى غير العقلاء؟ فشوف بيقول له إيه، بيقول له لو واحد شتم، لو أن رجلا حلف بالله، لو أن رجلا شتم رجلا على قول من قال هذه المقالة لم يلزم شيء، يقول إنما شتمت الاسم. ولو أن رجلا حلف بالله على مال رجل لم يلزمه في كلامه حنث على قول من قال هذه المقالة، لأنه يقول إنما حلفت بالاسم ولم أحلف بالمسمى، أنا حلفت بالاسم والاسم مخلوق. ورأيت أمر الإسلام يدور على هذا الاسم، أمر الإسلام يدور على اسم الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إيه لا إله إلا الله. أرأيت الوضوء حين يبدأ فيه الإنسان يقول بسم الله، فإذا فرغ قال سبحانك اللهم، اللي هو دعاء الفراغ من الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك، ورأيت الأذان أوله الله أكبر ولا يزال يردد أشهد أن لا إله إلا الله، ثم رأيت الصلاة حين يفتتح بقوله الله أكبر لا يزال في ذلك حتى يختم بقوله السلام عليكم ورحمة الله، فأولها وآخرها الله. ورأيت الحج لبيك اللهم لبيك، ورأيت الذبيحة بسم الله، ورأيت أمر الإسلام يدور على هذا الاسم. فمن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، وكفره عندي أوضح من هذه الشمس. وعن إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد بن حنبل وهو مختف عندي فسألته عن القرآن فقال: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. وكانت الدولة يومئذ للمعتزلة، الدولة في الوقت ده من أحمد كانت للمعتزلة، ورضي الله عنه ورحمه الله جهر بمعتقد أهل السنة وابتلي في ذلك وصبر. وعن إسحاق بن راهوي قال: أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة، لأنه كان ولا اسم، كان الله ولا اسم له، وهذا الكفر المحض. يبقى ربنا ما كانش كان الله ولم تكن له أسماء، ثم استفاد الأسماء، ثم استفاد الأسماء لما خلق سمى نفسه الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يزل الله بأسمائه وصفاته، لم يزل الله كان ولم يزل بصفاته بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يقول: لأن لله الأسماء الحسنى، فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله والله خالقها فقد كفر. ولله عز وجل 99 اسما، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم، جهم بن صفوان رأس هذه الضلالة، ومن ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم فقال: لو قلت إن للرب 99 اسما لعبدت 99 إلها. تعالى الله عن إيه؟ عن قوله. يعني يقول لك تعدد الأسماء دي يلزم منه تعدد الآلهة. يبقى الرحمن إله والرحيم إله، والتسعة وتسعين اسم دول يبقى 99 إله. لو قلت إن للرب 99 اسما لعبدت 99 إلها، حتى إنه قال: إني لا أعبد الله الواحد الصمد، إنما أعبد المراد به. فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا؟ أن ينطق الرجل أن يقول: لا أعبد الله. وهذا سبحان الله كلام، يعني كلام زندقة فعلا، لا يقول إلا زندقة. مثلا الأسد في لغة العرب له أسماء كثيرة، فهل عندما نقول مثلا من أسماء الأسد الحارث، الهيثم، العباس، يبقى كده ثلاث أسود دول ولا أسماء لأسد واحد؟ أسماء لأسد واحد. وعن إسحاق ابن داود الشعراني، كلمة عباس دي الأسد الذي تخافه الأسود، في أسد تخافه الأسود اسمه إيه بقى؟ عباس. يعني ده معنى كلمة، معنى الاسم عباس. يذكر عن إسحاق بن داود الشعراني، يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم كلام رجل تكلم في القرآن، فقال محمد بن أسلم: أما أسماء الله التي قد ذكرها فإنها كلها أسماؤه، فإذا قال الإنسان نعبد الله فإنما يعني الاسم والمعنى، الاسم والمعنى شيء واحد، الاسم والمعنى شيء واحد، فهو موحد كما ذكرنا أسماء الله إيه؟ أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فالاسم والمعنى واحد وبالتالي فيكون موحدا. هذه من بلايا الجهمية وبلايا المعتزلة، رد عليها الكائي رحمه الله، وذكرنا ان مذهب السلف قولان، الاسم هو المسمى والقول الثاني هو الاسم للمسمى، وهذا القول الثاني اللي هو الاسم للمسمى هو ما نطقت به الآيات ونطقت به الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. من هو مؤسس المذهب الشيعي ومن الذي قتل الحسين؟ مؤسس المذهب الشيعي هو ابن سبأ، هو ابن سبأ، وابن سبأ هذا يهودي من يهود اليمن، دخل في الإسلام نفاقا يظن أنه سيفسد الإسلام على أهله كما أفسد بولس النصرانية، لأن الذي حرف النصرانية وقال بألوهية المسيح هو بولس اليهودي، فهو دخل في الإسلام نفاقا ليغير الإسلام كما غير بولس النصرانية، وكان نشيطا جدا في الدعوة لذلك، كان نشيطا جدا، وأساس دعوته أنه قال لكل نبي وصي، ووصي النبي صلى الله عليه وسلم علي، يعني وصي بالخلافة، وإن الصحابة قد ظلموا عليا ومنعوه الخلافة وظل يدعو إلى ذلك، ولكن أين دعا؟ دعا في الأماكن البعيدة عن العلم، وهذا شأن كل مبتدع وصاحب بدعة، لا يدعو إلى بدعته أبدا في موطن العلم أو مكان فيه علماء، لأنه يعلم أن هؤلاء العلماء سيدحضون هذه البدعة، إنما يذهب إلى أماكن بعيدة نائية ليس فيها علم، فنشر دعوته بين طغام الناس، ودخل فيها من كان في قلبه شيء على الإسلام، ومن في قلبه شيء عن العرب من الفرس وغيرهم، وبدأوا ينشرون دعوتهم في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر لكي تقبل، أي صاحب باطل لكي تقبل دعوته يظهرها في ثوب الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، وفعلا استطاعوا أن يؤلبوا الناس على عثمان حتى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كانوا في صفوف علي رضي الله عنه، وحدث ما حدث من الفتنة، وكل منهم مجتهد. معاوية رضي الله عنه يقول أنا ولي الدم، وقتلت عثمان في صفك، سلمني قتلت علي، قتلت عثمان. وعلي رضي الله عنه يأبى ذلك، يرى أن الوقت وقت فتنة، وعندما تستتب الأمور يأخذ بالثأر منهم، وكان يخشى أن ينفرط منه الأمر أكثر من ذلك، لأن كل واحد من هؤلاء ستغضب له قبيلته، فالأمر ما أمر اجتهاد، الأمر أمر اجتهاد. وظل ابن سبأ هذا أيضا مستمر في دعوته حتى أوجد قوما تبعا لهم عرفوا بالسبئيين، أله عليا رضي الله عنه، وقالوا إن الله قد حل في علي، وقد حرقهم علي بالنار بعد أن خوفهم وزجرهم عن ذلك، وطلب علي ابن سبأ فلم يظفر به. هؤلاء هم أساس الرفض، والعقيدة هذه ما زالت هي عقيدة الرافضة إلى يومنا هذا. عقيدة الرافضة الجعفرية الاثنى عشرية إلى يومنا هذا، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي، وأن الصحابة قد ظلموا عليا وانتزعوا منه الخلافة وراموا قتله، وهم الذين كانوا السبب في موت فاطمة رضي الله إلى آخر ذلك من الأكاذيب التي اختلقوها، وصدقهم عليها طغام الناس، لأن لا يصدق مثل هذا الكلام إلا طغام الناس. ثم استحال هذا التشيع بعد ذلك، أي التشيع أولا أنصار علي رضي الله عنه، وكانوا يتولون أبا بكر وعمر، وسيدنا عمر سيدنا أبا بكر سيدنا علي رضي الله عنه جعل يتوعد من يقدمه على أبا بكر وعمر. ثم تحول بعد ذلك إلى رفض، ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر، وكل زنديق دخل في هذه الملة الجديدة، واخترعوا غيروا من الصلاة وغيروا من الصوم، وكذا أيضا يسبون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم، ويقولون بردة جميع الصحابة. فهذا هو أصل مذهبهم. أما الذي قتل الحسين رضي الله عنه، فإن الحسين رضي الله عنه خرج من المدينة عندما تولى يزيد بن معاوية الخلافة، وخرج على يزيد، وقد وعده أهل العراق بالنصرة، فأرسل رحمه الله من قبله ابن عمه اللي هو مسلم ليتحقق الأمر، فوجد هناك أعدادا غفيرة في انتظار الحسين. ولما علم والي العراق بذلك أخبر يزيدا بالأمر، فعندئذ جاروهم في الأمر حتى وصلوا إلى أن عرفوا من سبب ذلك ومن الذي يدعو، فقبض عليه اللي هو اسمه ايه اللي هو زياد ابن ابيه اللي هو تولى إمرة العراق، فقبض على مسلم وقبض على الرجل الذي كان آوى مسلما هذا، والناس كلها تفرقت. فلما جاء ليقتل مسلما قال إن لي يعني وصية أن أكتب رسالة، فكتب رسالة أعطاها لأحد أبناء الصحابة لا أذكر اسمه الآن، وقال له أرسلها إلى الحسين. كان الحسين بقى إيه خرج إن هو بعت له إنه يجي، وجعل ابن عباس رضي الله عنهما يحاول منعه فأبى، ويحاول ابن عمر منعه فأبى، حتى قال ابن عمر أستودعك الله من قتيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان نائما، وكان إذا نام لا يأذن لأحد عليه إلا الحسن والحسين. فجاء الحسين فتركته، فوثب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم من نومه وهو فزع يبكي وهو يحتضن الحسين، فقالت أم سلمة: يا رسول الله ما يبكيك؟ قالت: إن جبريل قد أخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا. فبكى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وأتاني بتربة من تربتها حمراء، وكانت في إيد الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المكان اللي هيقتل فيه، فقال: أستودعك الله من قتيل. وخرج الحسين رضي الله عنه بمن معه من أهل بيته، وقتل مسلم وقتل اللي معاه، وتفرق أهل العراق. فلما وصل الحسين رضي الله عنه فأرسل إليه زياد بن أبي طليعة يطلبون منه أن يرجع وهو يأبى، فجاءه كتاب مسلم ويأمره فيه بالرجوع، وإن الناس قد خذلوا والأمر خلاص انتهى. خرج الجيش كل ده ومفيش حد قادر يقرب من سيدنا الحسين، كان يجي وقت الصلاة يصلوا مع بعض وهو اللي يصلي بيهم، مفيش قادر حد قادر يقرب منه، ده ابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. لحد ما تجرأ رجل منهم وخرج في جيش، ولما رأى الحسين ذلك طلب منهم أن يرجع إلى المدينة، أبوا أن يذهب إلى دمشق إلى يزيد بن معاوية، أبوا أن يمشي ويسيح في الأرض يعني روح أي مكان، أبوا إلا أن يستسلم، فأبى رضي الله عنه. وكل ده وبرضه يجي وقت الصلاة يصلوا مع بعض وما فيش حد قادر يقرب منه، لحد ما جاء ذا الرجل أيضا أتذكر اسمه الآن، شمر ذي الجوشن ده عياذا بالله، فهو الذي جعل يستحث الناس على قتال الحسين رضي الله عنه، وفعلا تم القتال وقتل جميع مع الحسين إلى أن قتل رضي الله عنه، ظل يقاتل إلى أن قتل، بعد كده احتزوا رأسه وأخذوها وذهبوا بها إلى زياد بن أبي، ومن زياد ابن أبي إلى يزيد بن معاوية، وتبرأ يزيد من ذلك وأنه لم يأمر بهذا، أي لم يأمر بقتل الحسين رضي الله عنه. وجميع من قتلوا الحسين جعلهم الله عز وجل عبرة، ضربهم الله بالجنون وانتقم الله عز وجل منهم، حتى زياد بن أبي هذا. طيب، أهل العراق لم يفعلوا شيئا كما ذكرنا، ولذلك الشيعة الروافض هؤلاء يخرجون في يوم عاشوراء، قتل سيدنا الحسين يوم عاشوراء، يخرجون في يوم عاشوراء ويجعلونها يوم حزن ومأتم. طب حزن ومأتم ليه؟ لأنهم لم يخرجوا لنصرة الحسين، حزنا وبيضربوا نفسهم بالسكاكين لأن أجدادهم لم ينصروا الحسين، والحسين رضي الله عنه نحن نتولاه ونبرأ ممن قتله، ولكن لا ننزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، فنتبرأ من فعل الروافض ونتبرأ من فعل النواصب. النواصب دول أعداء آل البيت، كانوا يتخذون من يوم عاشوراء يوم فرح، وكانوا بيوزعوا العاشوراء العشورة والحلوى، وكانوا يزينون فيه البيت ويلبسون أولادهم الثياب الجديدة. كل ده فرح، فرح بمقتل الحسين، والنواصب بضدهم يتخذون يوم مأتم وحزن. وأهل السنة وسط بين هذين وبين هؤلاء وهؤلاء، فإن هذا اليوم يصومونه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تذكروا مقتل الحسين فإنهم يسترجعون، يقولون إن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.